ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إِنَّ إني رأيت أحد عشر